لكنها لما صارت مؤولة بالمشتق صح كونها نعت. فإذا النعت لا يكون إلا مشتق أو مؤولا أو مؤول للمشتق. أما لفظ جامد لهو مشتق ولا مؤول بالمشتق لا يصح أن يكون لا يصح أن يكون نعتا. فإذا النعت لا بد أن يكون من الألفاظ المشتقة. وكذلك النعت من أحكامه أنه يكون إما مفرد كما سمعتم من الأمثلة، هذا لفظ مفرد، وقد يكون جملة، جملة سواء كانت اسمية أو كانت جملة فعلية. بتقول جاءني رجل أبوه تاجر، أي أبوه مبتدأ وتاجر خبر، والجملة الاسمية المكونة بالمنثى والخبر إنما هي في محل رفع وصفة، وهي جملة اسمية. كذلك لأن جملة خبرية، كذلك لا يصح إلا أن تكون جملة خبرية سواء كانت اسمية كهذا المثال أو كانت هو فعلية. جاء رجل يحب الله ورسوله، واضح يقولون ومشهور ربما سمعتم منكم أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لما يطلب إلينا نظرت إلى رجل يحب الله ورسوله، نظرت فعل فاعل، إلى رجل متعلق بنظرت، ويحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل هو، والله لفظ الجلالة مفعول به منصوب على التعظيم، يحب الله ورسوله معطوف عليه. الجملة المكونة من يحب من فعل وفاعل هي في محل جر صفة لرجل. فإذا نظرت إلى عصفور على الشجرة، مو أنت اللي كنت على الشجرة، العصفور وين على الشجرة. نظرت إلى عصفور على الشجرة، تعرف نظرت فعل وفاعل، عصفور مجرور بإلى متعلق بالفعل الذي قبله، على الشجرة جار ومجرور متعلق محذوف صفة لعصفور، أي نظرت إلى عصفور كائن على الشجرة. إذن النعت لما نتتبع أمثلته نجده إما أن يكون مفرد أو يكون جملة، ولا فرق بين أن يكون جملة اسمية وجملة خبرية، أو يكون جار مجرور كما رأينا هذا الذي يسمي شبه جملة. إذن النعت قد يكون مفرد وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، ولكن يشترط في الجملة الواقعة صفة أن تكون خبرية. فلا يصح في الجملة الإنشائية أن تكون هي صفة. الجملة الإنشائية تعرفون الكلام تقدم معناه، كان في البلاغة الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب هذا الذي يقال له الجملة الخبرية، والكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب هذا الذي لا تقول جاء رجل أين ذهب، ذهب أين، تعرف جملة ذهب أين، لأنه هذه جملة اسمية. جاء فلان من أبوه، نعرف من أبوه، من مبتداه أبوه خبر الجملة، لأنه هاي من اسم الاستفهام، والاسم الاستفهام يكون جملة إنشائية ما هو جملة خبرية. فيشترط في الجملة إن كانت اسمية أو كان ما تعرفهم، تقدم معنا كثير الجملة الاسمية المكونة من اسمين، والجملة الفعلية المكونة من فعل ومن فاعل أو من فعل ونائب فاعل. فمطلقا الجملة التي تكون صفة يجب أن تكون جملة خبرية، أما أن تكون جملة إنشائية فلا يقع هذا. ولو فرضنا وقع في كلام العرب ينبغي شو أن يؤول، لا تكون الجملة الواقعة صفة إلا شو من الجمل الخبرية، إن وقع في كلام العرب بحسب الظاهر أنه هناك جملة إنشائية هي الواقعة والخبر، هذا أشياء يجب شو يجب تأويلها، لا يصح الجملة الإنشائية أن تكون شو أن تكون خبرا أن تكون صفة. لا بد في الجملة الجملة الواقعة صفة أن تكون من الجمل الخبرية المحتملة للصدق والمحتملة للكذب. هذه الجملة أو شبه جملة يعنون بذلك الظرف والجار والمجرور. نظرت إلى رجل فوق السطح، هنا فوق السطح كائن جوار، أي جمل شبه الجمل. بعد المعارف لو قلنا إلى زيد نقول فوق متعال كم عدو قال، فإذا قلنا نكرة بكم شو صفة إلها، هذا معنى قولهم الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. لما تقول جاء ولد يلعب، هنا جملة يلعب شو عرفه صفة لمين؟ لولد. خلينا نقول جاء الولد يلعب، نصير نعرفها في محل نص من شو على الحال، لأن يعني الولد شو هذا شو منقول عنه؟ منقول عنه معرفة. نحن هنا لا نزال في باب الصفة. الصفة الجملة التي تقع صفة يجب أن تكون من الجمل الخبرية، وأما إذا كان من الجمل الإنشائية هذا يجب تأويله. حتى إذا جن، من كلام العرب يستجد به النحا، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمثل هل رأيت الذئب قط، أي هل حرف استفهام وهي جملة إنشائية. المذق معناه القليل من اللبن، لأنه كان حتى تدركوا معنى البيت. هذا رجل يهجو قوما بأنهم بخلاء فوذمهم حتى إذا جن الظلام، يعني دخل، لأنه فرق بين جن معناه دخل مثل سورة الأنعام فلما جن عليه الليل، أما المرض المعروف لا يقال فلان جن كما يقول العامة، يقال جن دائما لا ينطق به إلا هكذا جنة، جن فلان يعني أنه اعتراه مرض الجنون. أما جنة معناه إيه؟ دخل، هذا فرق. أما بمعنى المرض لا يقال جن، حكيت به القضية جن يا أبي، ما الناس يستعملونه لكن هذا خطأ مخالف للعربية. فهنا المعنى البيت الذي ينشده النحاة، حتى إذا جن الظلام يعني عم الظلام، أيضا يأتون بضيافتهم ولكنها قليلة ومغشوفة، لأن العرب إيش هذا يضيفون بالحليب. أولا وصفهم بالذنب عدة أشياء، أولا يؤخرون القراء لأنه لا يقدمون العشاء إلا عندما يكون هذا معنى جنة الظلام، ووصفهم بأنهم يؤخرون القراء، وجاءوا بشيء قليل من اللبن لا يقال مذق إلا إذا كان شو قليل. كمان اللبن اللي جابوه ما هو صافي، مخلوط من ماء، لونه إلى الزرقة، لونه صار مثل لون الذئب. هذا معنى بالنسبة للبيت، يذم الشاعر الجماعة الذين أضافهم بهذه الأشياء، تأخير القرى وبقلته وبأنهم يغشونه بالماء يشبه لون الذئب، لون الذئب بيكون أبرش بيكون ما هو صافي، فيكون كل هذا بالناحية معنى البيت. لكن محل الشاهد بمذق هل رأيت الذئب قط، هنا هل رأيت الذئب قط واضح، هل حرف استفهام لا محل لها من الأعراب، ورأيت فعل فاعل، والذئب مفعول به، قط ظرف مبني على الضم متعلق برأيت، هذا بالنسبة إعراب. ومحل شاهد نقول هل رأيت الذئب، ظاهر الكلام أنه صفة لمذق، بينما انه هل رايت الذئب يعني هل رايت بمذق يقال فيه، في الحقيقه ما هو هذا هل رايت مفعول به للقول، والقول هو اللي واقع للصفه، بحيث اذا راه الراي لا يقول الا انه يشبه لونه لون الذئب. اما نجعل الجمله الانشائيه هي صفه لا يجوز، أما يجب أن نؤوله بأن نقول هذه الجملة مفعول به للقول المحذوف، والقول المحذوف هو الذي هو شو صفة، يعني الجملة الإنشائية لا تقع صفة، وإن وقعت في الكلام صفة يجب شو أن نؤولها، مثل أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، واحد يهجم امرأته يذهب تاجر ويجيب لك امرأته اللي ساكنة في البيت يضم امرأته هذا الرجل بأنها لئيمة. أي قال له امرأته إلى بيت قعيدته لكاعي، أي قعيدته مبدا لكاعي هو خبر مبني على الكسر في محل هو رفع. فهنا نقول قعيدته لكاعي صفة للبيت، إلى البيت القاعدة فيه امرأة ما ينفعنا ولا بشكل يهجو البيت امرأتها، كما المقول فيها شوها يا لك يعني ما هذا البيت. فعلى كل حال القصد الذي من الجمل يقع صفة يقوم من الجمل الخبرية، وأما الجمل الإنشائية لا يصح أن تكون صفة. وإن وقع شيء في كلامنا نحن نكون مخطئين، أما إذا وقع شيء في كلام العرب لا نقدر أن نغلطهم، إنما نؤول كلامهم على وجه صحيح. بالنعت، والنعت كما ترون لا بد أن يكون من الألفاظ المشتقة، وإن كان جملة يجب أن يكون من الجمل الخبرية. يكون النعت مفردا ويكون جملة فعلية ويكون جملة اسمية ويكون شبه جملة، يعنون بظرف أو بإيش، يعنون بذلك ظرفا أو جار مجرور. نرجع إلى وجه التبعية، ما قلنا الثاني ماذا يكون؟ يكون تابعا الأول إن كان مرفوع بده يكون، وهذه وجه التبعية متأخيته. ولاحظتم من التمثيل أن هناك لما أتينا بكل أمثلة الموصوف نكرة عم نأتي بالصفة نكرة، فإذا كمان الأشياء التي الثاني يتبع فيها الأول إن كان مرفوع بده يكون مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، وهكذا. إن كان نكرة يجب أن تكون الصفة نكرة، تنصف النكرة بالمعرفة يجب أن يكون، فإن كان معرفة الصفة يجب أن تكون يجب أن تكون معرفة. كمان الإفراد والتثنية والجمع، إن كان الموصوف مفرد النعت إيش بده يكون؟ مفرد. المنعوت إن كان مثنى النعت يجب أن يكون مثنى، إن كان جمع ما بصير تقول جاء زيد الفاضلون، لا يمكن، أما تقول جاء زيد الفاضل، أكرمت الزيدين العالمين، هنا العالمين جمع، أما العالمي أكرمت الزيدين العالمي كلام واضح مش ما له محل. كمان يتبعه في التذكير أو التأنيث، يعني إن كان المنعوت مذكر النعت بده يكون مذكر، إن كان المنعوت مؤنث يجب أن يكون المنعوت مؤنث، هاي أوجه التبعية. لاحظوا لما يكون الثاني تابع للأول يتبعه هذه كما يسمونه بأوجه الإعراب، مرفوع منصوب مجرور، معرفة نكرة، مثنى مفرد جمع، تعريف معرف هذه معرفة نكرة. فالأوجه المشابهة أو أوجه التبعية بدها تكون واحد من كل اسم من كل صنف من هذه الأصناف، يعني لذلك يقولون أربعة من العشرة. شو العشرة؟ الرفع والنصب والجر والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، التعريف والتنكير، هذا يعدوهم شو بصير إيش؟ عشرة. يتبع بالجميع لا يمكن، لأنه يكون مذكر ومؤنث أو معرفة لا يمكن، لكنه بده إن كان الأول مرفوع الثاني يكون مرفوع، الأول منصوب الثاني يكون منصوب، وهكذا. هي أوجه الإعراب، إن كان الأول معرفة فالنعت بده يكون معرفة، المنعوت نكرة النعت بده يكون، وهكذا. التذكير التأنيث، هذه الأشياء لا بد أن يتبعها بواحد من هذه الأشياء العشرة من الأربع أصناف، لذلك يقولون يتبعوا النعت المنعوت في أربعة من عشرة، عرفنا ما هي العشرة. أما يكون المنعوت مفرد والنعت يكون مثنى لا يمكن، يكون المنعوت مؤنث، جاءت هند الفاضل، لا يقال جاءت هند الفاضلة حدثت المرأة الصائمة، أما حدثت المرأة الصائمة لا يمكن هذا، لابد يكون المنعوت ما دام مؤنث النعت كما لابد أن يكون مؤنث. يعني أنتم من شان تلاحظون كيف نستعمل وكيف نستعمل النعت مع المنعوت وما هي وجه التبعية. تكون التبعية بواحد من هذه الأشياء، إن كان النعت يرفع ضميرا يعود على المنعوت، إن كان النعت، لأنه هنا النحويين لهم طريقان في التعبير. الأشياء العشرة عرفتموها، ويكون النعت تابعا للأول في واحد في أربعة من هذه شواء العشرة كما عرفتم: رفع نصب جر، إفراد تثنية جمع، تذكير تأنيث، تعريف تنكير، تكون يتبعها بواحد من هذه الأربعة شواء أصناف. متى يجب تبعيته؟ إن كان النعت فاعله ضمير مستتر كما رأيتم من الأمثلة يعود وين؟ على المنعوت. ما نحن ما نقول جاء الزيداني الفاضلان، أكرمت الزيدين الفاضلين، نظرت إلى الزيدين الفاضلين، موجود الصفات الأربعة موجودة. أما نقول أكرمت الزيدان الفاضلتان لا يمكن، لأنه متى كان مذكر بده يكون النعت مذكر، وفيه ضمير يعود على مين؟ فيه ضمير على المنعوت. متى كان النعت علاقته ورافعه ومرفوع بالضمير الذي يعود على المنعوت لا بد من هذه المطابقة. إن كان أول مرفوع مرفوع يعني فما سمعتم، مذكر مذكر، مؤنث مؤنث. لعله هو ليست علاقته بأنه يرفع ضمير، بل إن النعت يسمونه النعت السببي، يرفع اسما ظاهرا، يرفع اسما ظاهرا، ولكن فيه ضمير يعود على المنعوت. هذا إيش يسمونه النعت السببي. فالنعت إذن نوعان: نوع يسمى نعت حقيقي، ونعت ثاني يسمى سببي. فالنعت الحقيقي الذي يكون فيه ضمير يعود على المنعوت، هذا إيش يسميه النحاة؟ نعت حقيقي. إذا كان النعت ما في ضمير إنما يعمل ويتصل باسم ظاهر، والاسم الظاهر فيه ضمير يعود على المنعوت، شو يسمونه هذا؟ نعت إيه؟ سبب. قبل كل شيء شو بدنا نعمل؟ نفرق بين النعت الحقيقي وبين النعت السببي. فالنعت الحقيقي لا بد أن يطابق بأربعة من هذه العشرة التي عددناها، هذا النعت الحقيقي. أما النعت السببي يطابق في الرفع وفي النصب وفي الجر لا بد منه، وفي التعريف أو التنكير هذه لا بد من المطابقة. متى كان نعتا سببيا مثل هذاك ما طابق بالأربع وانا بطابق بالاثنين من خمسة، ايش يبقى معناه؟ الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكية. هذه لا يطابق المنعوت بل يطابق الذي بعد النعت. تقول نظرت إلى رجال قائم قائمة أمهم، ما قلنا إلى رجال قائمين، قلنا قائمة، لأنه قائم وين علاقته؟ علاقته بالذي إيه؟ علاقته بالذي بعده. هذا بالنعت، هو بالنعت السببي لا يجب مطابقته للمنعوت، وإن كان سمينا الثاني نعت لكنه لا يطابق في التذكير والتأنيث، إنما يطابق ما بعده لا يطابق إيه؟ ما قبله. عرفنا؟ فتقول مررت بإنسان صالح، مررت بإنسان صالح آباؤهم، أو صالح آباؤهم، أو برجال صالح آباؤهم، هي رجال جمع والنعت إجا مفرد، ما لاحظنا في قضية الإفراد والتفريق، لاحظنا بالذي بعده. هذا اسم دائما اسم نعت سببي، فيجب علاقته بما بعده لا بما قبله بالنسبة للإفراد وبالنسبة للتثنية، والإفراد والتثنية والجمع أو التذكير أو التأنيث. أما العلاقة بخصوص الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير لا بد منه كالنعت الحقيقي، لكن الصنف الثاني لا ينظر فيه ما قبله وهو المنعود، ما سمينا الأول منعود وهذاك الثاني سميناه نعت. ماذا يكون لا يجب؟ قد يكون المنعوت مذكر والنعت مؤنث، مثل ما بتقول نظرت إلى رجل صالحة أمه، أي صالحة الرجل نكرة وصالحة مؤنث، ما نظرت إلى رجل، نظرت إلى الأم، أليست الأم مؤنثة؟ فيجب أن نقول صائمة أمه، حاجة أمه، وهكذا. ناجحة أخته، نظرت إلى رجل ناجح، نظرت إلى رجل ناجحة أخته. فناجحة الموصوف مذكر والصفة مؤنث ما طابقوا، لأنه لا ينظر فيه ما قبله، ينظر فيه سوى إلى ما بعده. منيح هذا دائما النعت والمنعود، ما هو وجه المطابقة؟ ينظر فيه إلى النعت الحقيقي والنعت السببي. هي الطريقة، وطريقة هنا اللي بنى عليها ابن هشام، قال بالنسبة إلى مطابقة النعت والمنعود، هذا ستأتي معكم في الشرع، النعت والمنعود يتطابقان بالإفراد بالرفع وبالنصب والجر وبالتعريف والتنكير، لا فرق بين الحقيقي وبين السببي. أما مطابقة النعت للمنعوت بالنسبة للتذكير والتأنيث، لو فرضنا بدل النعت في فعل، كيف يكون الحكم بذلك؟ أي طريقة ثانية سلكها ابن هشام هنا في قضية المطابقة، لأن أصل موضوعنا قلنا بشكل عام أن النعت يطابق المنعود. بأي شيء يطابقه؟ لهم في ذلك طريقان، طريق اللي سلكوه ابن هشام هنا، قال بالنسبة إلى الرفع والنصب والجر والتعريف، كل نعت حقيقي سببي لابد من مطابقة في اثنين من هذه الأوجه الخمسة. وأما بالنسبة للتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، لو فرضنا بدال النعت فعل، حطينا فعل بدال قولنا جاء الرجل الصالح الذي صلح، فكيف يؤتى به؟ دائما الفعل قدم معكم في باب الفاعل يؤنث إن كان فاعله شوى مؤنث، ويذكر إن كان فاعله مذكر، المسائل الجواز أو مسائل الوجود. فدائما ينظر لو جبنا بدال النعت فعل وحطنا ماذا يجب، كما النعت نفس الشيء، كما أنك بتقول جاء الرجل الضاربة أخته، كمان التي ضربته أخته بهذا بدال الضاربة ما طابق مما قبله. فينظر إلى التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، ما هو واقع في حالة لو فرضنا بدله سوى فعل. فهذه المطابقة لا بد منها بين النعت وبين شوى وبين المنعود، المطابقة بأي وجه بالنسبة للرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير في أي نعت حقيقي أو سببي فإنه شوى، لكنه بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير افرض بدل النعت فعل، كيف تكون حكم بذلك؟ فإنك تعامل هذه المعاملة، فتقرأ تشوف، اقرأ عبارة المتن رد عليهم وعبارة الشرح، انتبهوا لعادي، لأنه يهمنا نحن أصل القاعدة المطابقة، لكن المطابقة كيف تكون؟ بدنا نجي من نسلك ذيك الطريقة النعت حقيقي ونعت سببي، وهي أسهل. أو نسلك الطريقة التي سلكها ابن هشام بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير. لو فرضنا بدال النعت شو فعل، كيف يكون الحكم فيه؟ شو هذه الطريقة الثانية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: باب التوابع. نعم. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. قال الشارح: التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع غيرها. الثاني يكون تابع للأول. وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل وعطف. هذه ستمر بكم إن شاء الله باب باب. الآن نحن في الباب الأول، وهو باب ما يسمى باب النعت أو باب وعدها الزجاجي وغيره أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. قلت أشرت لكم البارحة عطف البيان يقصد من الكلمة الثانية بيان الأول، هذا يسموه عطف البيان. لو فرضنا واحد اسمه سعيد ويقال أبو محمد، نقول إيه والله يدائر عليه سعيد أبو محمد، مو شخصين، شخص هو واحد. لما ذكرنا هذا شو يصح إعرابه بدل ويصح إعرابه عطف، كما سيأتي بهنا. هذا بالنسبة. أما عطف النسق ما يكون بواسطة العطف، جاءنا اليوم في هذا النهار سعيد وبكر وأحمد وسعد الدين وكذا، تذكر الحروف العطف. متى كانت وسط الحروف يقال لهم عطف النسق، ومتى كان الثاني يقصد منه أبو محمد سعيد أو سعيد أبو محمد يقصد منه جوا عطفين. نعم. قال المصنف: النعت وهو التابع المشتق أو المؤول. لاحظتم شو قال؟ تابع مشتق، يعني النعت لا يكون هو جامع أو مؤول بالمشتق. نعم. المبين للفظ متبوعه. قال الشارح: التابع طبعا النعت غير المنعوت. قال الشارح: التابع جنس يشمل التوابع الخمسة. نعم. والمشتق أو المؤول به. خبجت هذه لأنه كل بتكون الفاظ شاملة ما هي مشتقة، يعني عطف التأكيد هذه كله شو بتكون إيه الفاظ مشتقة. قال مخرج جامدة. قال مخرج لبقية التوابع: فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به، ألا ترى أنك تقول في التوكيد: جاء القوم أجمعون وجاء زيد زيد. تأكيد اللفظ يعني ذكر مثاليا القوم أجمعون، هذا شو اسمه يقال له؟ تأكيد معنوي. لما يقول زيد زيد هذا شو اسمه يقال له؟ تأكيد لفظي. لذلك ابن هشام ذكر شو مثالين. نعم. وفي البيان والبدل: جاء زيد أبو عبد الله. أبو عبد الله ولا بالزيد، لكن مو شخصيا، شخص واحد، لأنه قلنا أبو زيد أبو عبد الله، ذكرنا أبو عبد الله من شان بيان من هو زيد. وفي عطف النسق: جاء زيد وعمر. نعم. فتجدها توابع جامدة أو توابع جامدة. نعم. وكذلك سائر أمثلتها، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك: جاء زيد الفاضل الفاضل. ذكر الفاضل الشاهد وين؟ زيد الفاضل وصفة. الفاضل الثاني شو هذه؟ نسميها التأكيد شو؟ لفظ. فإنه قد يجيء مشتقا كقولك: جاء زيد الفاضل الفاضل. الأول نعت والثاني توكيد لفظي. فلهذا أخرجته بقولي: المباين للفظ متبوعه. فإن قلت: قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك: قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق. بينما الصديق والفاروق فصلها الصفات هذه بالفصل، أما الآن شو صارت؟ عطف بيان، لأنه صارت لقب لهذين الخليفتين، يعني خرج. وإن كان هي أصلها مشتقة لكنه خرجت عنه وصارت كالألقاب لقب نهائي. نعم. وفي عطف النسق رأيت كتابا وشاعرا. قلت رأيت كاتبا وشاعرا. حيوان كاتب وشاعر مشتق أول، لأنه شوفوا كون رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. في الحقيقة وإن كان ظاهر مشتق، لكن في الحقيقة شو ما هو من قبيل مشتق، لأن الموصوف محدود. نعم. إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر، وشاعرا في البتال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة. إنما مراد بالكاتب مو يعرف الكتابة، يقدر أن يمن دائما إذا عبروا في الكاتب وشاعر، الشاعر يقصدون بذلك له قوة على موضوع الشعر، وكاتب له قوة على الأدب والكتاب في المقالات. يقصدون به المعنى يعجز في القرآن، وهذا دائما إذا عبر كاتب وشاعر له قوة على النثر الكاتب، والشاعر له قوة على النظم. وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، إنما هو صفة للمفعول، والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. قال المصنف وفائدته تخصيص العبارة ما بدي هيك. قال المصنف وفائدته تخصيص أو توضيح أو يعني هذا لأول ما قلت لكم، لما نحن نستعمل النعت في كلامنا، والعرب لما استعملوا لأغراض، إما البيان وإما التحديد وإما الإيضاح وإما المدح وإما الذم وإما التأكيد. قلنا لكم بلأ تلك عشرة كاملة، هي كاملة نعت، لأنه ما المقصود من هذا النعت؟ المقصود منه التأكيد. نعم. قال وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. ما سبق معكم شو معنى التخصيص؟ إما أن يكون بالإضافة أو بالوصف. أو بالوصف. شو التخصيص معناه؟ تقليل الاشتراك. تحدثت إلى رجل، يحتمل أي رجل كان، أما إذا قلنا رجل عالم فصفنا، إلى رجل هندي، إلى رجل فرنسي، وهكذا. الأول لما قلنا تحدثت إلى رجل، يحتمل أن يكون الرجل من أي ناحية، لكن لما إجينا قلنا تحدثت إلى رجل هندي، صار تخصيص، لأن الذي تحدثت إليه من الهندون كلهم. أي معنى التخصيص؟ التخصيص معناه تقليل شو الاشتراك، كما ذكرنا باب الإضافة. قال الشارح فائدة النعم إما تخصيص نكرة. عرفني يعني أي معنى عرفت الفائدة لما نحن نستعمل النعت في كلامنا. نعم. كقولك مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد. لما قلت مررت برجل يحتمل ما كان، لكن لما قلنا كاتب رجل أديب يستطيع أن يتحدث بالنثر. نعم. فقلبنا لإفراد الاشتراك. أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياطي، أو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو ذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين. لا نقصد فيه لا مدح ولا ذم، إنما نقصد ترحم. نعم. شو أو توكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة. كاملة في أعرابها تأكيد لعشرة. نعم. يقصد منه التوكيد أنه يجب عليه أن يصوم. قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. كان نفخة تفيد أنه مرة واحدة، لأن نفخة أعلى في اللغة العربية عند الناس حتى الآن يستعملون. كم جلسة صورة جالسين بالمعنى؟ جلسة معنى شو جلسة بصيغة فعلة في اللغة العربية تفيد المرة، أما صيغة فعلة تفيد الهيئة. لما تقول فلان حسن الجلسة يعني هي الجلوس. أما قلنا حسن جلس جلسة، أما قلنا وفلان حسن الجلسة، فدائما إن أردت الهيئة يأتي على وزن إيه فعلة، وإن أردت المرة فيأتي على وزن إيه فعلة. هذا في الأصل وزن فعلة يدل على المرة الواحدة، ووزن إيه فعلة يدل على إيه هيئة. لما بنقول طعمه أطعمه طعمة واحدة، أما هناك حسن الطعمة مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه لربيبه، قال يا غلام قل بيمينك، سمي الله تعالى وقل بيميني وقل مما يليه، فقال ما تزال عقدت ذلك أمر ما زالت تلك الطعمة منذ سمعتم رسول الله. هذا محل الشاهد، النفس ما زالت تلك الطعمة، يعني هيئة أكلي منذ علمني النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كلمة فعلة تدل إيه على الهيئة. فنحن لما نقول فلان حسن الجلسة يعني يجلس بأدب وباحترام يعني بذلك هنا نفخة مفهوم انه واحده، بعدين تاكيد هل يقولوا هو واحده، هذا يقصد منه شو التأكيد. هنا يجب ان ناتي بواحده، نعم، يعني كلمه واحده ايوه، هي مفهوم الوحده من كلمه نفخه. الوحده مفهومه من لو كلمه ايه نفخه قال المصنف ويتبع منعوته في واحد من اوجه. هاي بدانا انه شو وجه التبعيه، كيف تكون مطابقة النعت للملعوت؟ هذه مطابقته اللي قلنا لكم اللي سلك بن هشام هذا الطريق بالنسبة للرفع والنصب والجر والتعليق والتنكير، لا بد منه في أي نعت كان، لكن بالنسبة للتذكير والتأنيث وبالإفراد والتثنية والجمع لا ينظر إلى المنعوت، وإنما ينظر إلى الذي رفعه هو النعت. ولو فرضنا بدله فعل ماذا يكون؟ نعم. قال ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرع. هذا اللي سمينا شو نعنى نعت حقيقي، نعم، واحد من إذا رفع ضميرا نعت نفسه فيه ضمير يعود وين على المنعوت، فلا بد من أن مطابقة في واحد من هذه الأشياء الأربعة التي ذكرناها. واحد من الإفراد وفرعيه، وإلا فهو الإفراد وفرعيه. شو فرعيه؟ التثنية والجمع. هذه الإفراد والتثنية والجمع. المراد بفرعيه لا يستشغل لشأن التثنية والجمع. وإلا فهو كالفعل والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه، نعم، ثم قاعد ثم قاعدون، أي لغة أكله زرعين، نعم. قال الشارح اعلم أن للاسم بحسب أي ما فهمتوا عبارة المدن نعيد للمثال لا أقرأ الشرح. قال الشارح اعلم أن للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال، رفع ونصب وجر، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال، إفراد وتثنية وجمع، وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، وبحسب التنكير والتعريف حالتان. أربعة وستة هذه صار عشرة. فهذه عشرة أحوال للاسم، ولا يكون الاسم عليها عليها كلها في وقت واحد. معلوم يكون مذكر مؤنث لا يمكن، واحد يكون المطابقة في واحد من التذكير والثانية، واحد من التعريف والتنكير، واحد من الإفراد والتثنية، واحد من الرفع والنصب والجر. أما الناس اللي يكون مذكر ومؤنث ومفرد ما لا يمكن هذا. لما في بعضها من التضاد، ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، ولا معرفا منكرا، ولا مفردا مثنى مش مجموعة، ولا مذكرا مؤنثا، وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد تقول جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع، فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف، وبقية الأوجه فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه، فإن جئت مكانه بهذه بهند ففيه التأنيث بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه. فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 14، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور 4 التي يكون عليها، وليس كذلك. هو مرض مثلا، نعم، يقول وليس كذلك، يعني مراد انه التعبير يعني منقول، انه يكون لذلك عباره ابن هشام ما سلك بين الطريقتين، ما سلك بين يعني طريقه النعت الحقيقي والنعت السببي، بل انما ذكر يختار ان يعبر انه هناك بالنسبه للرفع والنصب والجر والتعليل والتنكير في اي نعت كان، اما بالنسبه للتذكير والتانيث والافراد والتثني والجمع يفرض مكانه هو صفه فعلا. هيك مرادهم ان هذا التعبير الصحيح، لكن قولهم على الاطلاق بالنعت لا مو صحيح، هذا المراد بقوله ليس بصحيح. قال وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه فتنة فتنين من 5 دائما، وهما واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتمثيل. أعتقد أنه هيك مراجعه يشبك الطريق هذا مو الطريق ذا، بينما أن النحويين أكثر هذه الطريق أسهل. ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتمثيل. يعني يجيب النعت مرفوع والمنعوت منصوب لا يمكن، خالف وجه الإعراب لا يمكن، بل لا بد من التبعية بالرفع والنصب والجر والتعريف والتمثيل في أي نعت كان. فإن قلت هذا منتقض أو منتقض بقولهم هذا جحر ضب خريب، جحر ضب خريب هذا اللي يقول يسمى عندهم المجرور مجرور بالمجاورة. الجحر معروف ما البيت الذي يختبئ فيه الضب، هذا جحر، هذا مبتدأ، جحر خبر، ضب مضبني، الخرب مو هو الجحر، مو هو الضب الجحر، هذا جحر ضب الضب نوع من أنواع الحيوانات التي تتخذ وفرا لها. لما مر على الجحر قال هذا جحر بيت نوع مسمى من الحيوان بالضب، وقال خرب، فالخرب ليس الضب وإنما البيت الخرب. مهم معنى هذا جحر معنى بيت الضب، فالخرب شو هو؟ الجحر للضب جحر بحسب الجحر خبر عن المرفوع لازم يقول هذا جحر ضب خريب، لازم الرفع، لكن ليش جار خبر لما وقع اللي قبل يوم مجرور من شان الموافقة شو لما قبله، لذلك يسمى عندهم المجرور بالمجاورة. الأبيات اللي أنشدتكم إياها البارحة تبع عليك الرب الصدوري فمن غدا مضافا للرب الصدوري تصدر، فهذا اسم جرين، الاسم حق والرفع لما بدني فيه قد لا يضر هذا، لأنه نعرف هذا مبتدأ، وجحر الجحر خبر، جحر مضاف وضب مضاف، خريب شو بنقول عنه صفة لجحر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور لاشتغال المحل بحركة المجاورة، لولا المجاورة كان شو بده يجب أن يكون مرفوعا. عرفتم؟ هذا جحر ضب خريب، كيف نقول هو في رواية هذا جحر ضب خريب، هذه الإشكالة في المنعوت مرفوع والنعت هو مرفوع، لكن وين الإشكال؟ الإشكال هذا جحر ضب خريب من جهة خرب صفة للجحر جرينا، شو بتكون الضمة مقدرة، شو اللي منعها؟ مجاورة، مجاورة في الكلمة اللفظ المجرور. هذا منتقد بقولهم هذا جحر ضب خرب، فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، وبقوله تعالى أي ما قلنا إن هو يجب المطابقة في الرفع، ما طبق في الرفع، وقل هذا وإن كان في اللفظ مجرور لكن في الحقيقة هو مرفوع، والذي منع من ظهور الرفع مجاورة المجرور. نعم يأتي قليلا هو الفصيح أن نقول هذا جحر ضب خريب، وعليه روايات العرب، لكن على الرواية النطق فيها العرب جحر ضب خريب فالرفع موجود، ولفظ مجرور لأجل مجاورة الكلمة شو مجرورة. وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، وبقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكر وهي كله ويل لكل همزة عيان، لمزة يشتغل بالعين، الذي اسم موصول للرجل الذي هو مفسد، همزة لمزة، فهمزة لمزة نكرة، والذي اسم موصول من جملة هو المعارف، وانتم قلتم متى كان الموصوف معرفة فإن الصفة شو بده تكون معرفة، إن كان الموصوف نكرة بده تكون الصفة شو نكرة، حيث جاءت الصفة معرفة والموصوف نكرة، هذا منقول عنه بدل نقدر نطلع له ما هو صفة، ما نقدر ايش نطالع المشوه صفة، او هو الذي جمع نعتبر نقول كمان تأويل، والخبر لمعتد محذوف قد تلقوا في عدة طرق التأويلات، فلا يدخل تحت تحت النكرة او المخالفة. نعم نعم هم زلم وجمو نكرة، والذي معرفة نقول له هذا بدل ما هو واقع على سبيل انه هو صفة المعرفة للنكرة، او منقول عنه خبر لمبتدا محذوف حتى تبقى القاعدة هو سليمة. نعم وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي، وبقوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، هذا من هنا غافر الذنب العزيز الحكيم معرفة، شو بدون نقول ايش الغافر بحسب الظاهر، شو نقول عنه الغافر، هنا اجى اللفظ نكرة والموصوف هو معرفة، هي ما طابق نقول هذا في الملحوظة هنا وهو في الحقيقة يعني احسن جواب، هذا شو نقول الغافر صورته صورة انه خالي من، لكن في الحقيقة انما هي الموجودة. نعم يعني مقدرة في الذهن موجودة لأنه دل عليها كل الصفات الغادر الشديد الطول وهذا كله، فوصف المعرفة هو ابن هشام، هذا الجواب لا يجيب عنه، الآن سترى أورد هذه الآيات لكن ما أجاب شواء عن الشكال اللي جاب عن تبع الجحر الضب شواء خريبا قال عنه هذا مقدر، فوصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب، وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة، قدم معنى هذه الإضافة اللفظية لا تفيد لا تعريفا ولا تنكيرا، وإنما تفيد تخصيصا في اللفظ، وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال. تقدر الانفصال هذه انه غافر الذنب، غافر الذنب ما قلنا لا تفيد لا تعريف ولا تفيد من اسباب الاضافه لانها على نية الانفصال، وان كان ظهر المضارع الانفصال، الا ترى ان المعنى شديد عقابه، شديد عقابه، شديد عقابه. قال ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك. نعم. قلت أما قولهم هذا جحر ضب، هذا أورد الاعتراض ما أجاب عنه من هنا، سيتبين معكم. نعم. قلت أن قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا رأسا ترفعه هنا ولا إشكال فيه ومنهم من يخفض يعني إذا جعلناه مرفوع صفة المرفوع مرفوع لكن إشكال على لفظ شوار الجر هذا يكون منع يكون الضم مقدر والجر لأجل مجاورة شوار اللفظ ولا إشكال فيه ومنهم من يخفضه لمجاورة المخفوض كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجار ما له على بالي شاهد هذا بس إنه عادة قد يؤخذ الجار يظلم لأنه مجاور الذي شوه ظلم ما له علاقة يعني في قضية الناس ويؤخذ الجار بجرم شوه الجاري ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ ليش هو حق الربع بين الجرين ما دام اللي قبلي مجرور ما هذا شوه من يكون مناسب لللفظ الذي قبله وإن كان المعنى على خلاف ذلك وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة ما عرفتكم يا هلا ضم مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة شوها المجاورة نعم منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة هاي لا أنا. وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه ما هو الرفع لأنه اللفظ هذا مشان مناسبة اللفظ الذي قبله ولا في الحقيقة شو الضمة مقدرة وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب كما أن نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني يريد أن هناك الشيء الذي حقه الرفع جرينا مشان مناسبته اللفظ نظيره يذكر نظائر في اللغة العربية ما له علاقة في باب شواء النعت كلمة الحمد لله في قراءة من القراءات الشاذة هذه يعتبرها القراء وينصن أن عليها أنه هناك الحمد مبتدأ مرفوع كيف جرى مشان اللفظة الله ما هي مجرورة إذن كسرنا الدال مشان كسرة شواء اللام هذا لا يضر ذلك كونه مبتدا منقول عنه مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع مضور يعني اشتغال المحل بحركة سورة الاتباع جعل الدال مكسورة اتباع لحركة سورة الدال كما انه في قراءة جاية للنصالية الحمد لله اللام الجر مكسورة لله في هناك قراءة لله بضمها لأنه مجاورة لضمة شوى الدال بينما أنه هي حسب الجر ولا مكسورة لكنه على القراءة الشاذة تجد اللام مضمومة من شأن مجاورتها وتبعيتها لله الحمد لله يعني أصبحون قراءتان الحمد لله والحمد لله كمان سيأتي معكم أن هناك واحد يقول رأيت بكرا شو بتقول له أنت إذا أردت الحكاية في باب اسمه باب الحكاية بيقول له من بكرا هو شو قال الرجل رأيت بكرا بكرا مفروض به اللي رأيته أنا شو قلت له من بكرا أي من مبتدأ بكرا خبر كيف هي أن تكون موصوبة نقول له مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة منع مضمور يا اشتغال المحل بحركة الحكاية ما دام الذي حكيناه موصول كمان كون هذا موصول كمان واحد يقول نظرت إلى سعيد ايش بتقول له من سعيد من ما تقول من سعيد انت لك الحق ان تقول من سعيد وهذا لا اشكال فيه لكن وجدت وجه حكايه تحكي لفظه كما نطق به مخاطبك وايش اللي قال في كلامه نظرت الى سعيد انت ما قلت له من سعيد شو قلت له من ايه سعيد فبتعرف من سعيد من مرتدى سعيد خبر مرفوع علامه رفعه الضمه مقدره المحل بحركة الحكاية يعني حكيت لفظه الذي قاله كما أنه هنا كمان بده يجيبها مبررات من شان توجيه خريبا اللي أتى بالنظر التبعية واللام وهذا كله من شان يعني مألوف عند العرب أنهم يغيرون الحركة التي تستحقها الكلمة إنما حكاية أو إتباع أو إلحاق. ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال اتباع لكسرة اللام. ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض. إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد وأردت أن رأيت لفظة هذا شو يسمى منصب إيه مع الحكاية أن تربط وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب وقد تبين بهذا صحة خلص ما جاب جواب عن شديد العقاب ما قلت لكم أن جاوب ابن هشام عن جحف ضبطا خريبا لكن بقية الأشياء التي أوردها لم يأتي بها فنحن كما قلنا لكم يا بنقوم تقدير أل أو يكون هناك على الحكاية خبر رموز محذوب. وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره. هذا أي نعت كان حقيقي أو شبابي. نعم. وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية. شو هي الخمسة؟ وهي الإفراد والتنكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. كيف يكون؟ تجب المطابقة أو لا تجب المطابقة؟ لو فرضنا بدله فعل كيف؟ وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. فإن كان الوصف يعني لو فرضنا بدال الوصف حطينا شو فعل كيف يجب أن يكون؟ لما بتقول مررت برجل قائمة أمه مررت برجل قائمة أمه لو فرض لك حط قائمة تحط بدالها شو فعل شو بتقول مررت برجل قامت مررت برجل قامت مررت بامرأة قائم أبوها شو بتقول مررت برجل قام شو أبوها لو فرضنا حطيت بدالها وفعل يكون مذكر ومؤنث على حسب كمان نفس الشيء تفعل معك نعم نقف ولا نكمل لا لا اقرأ كمل فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه اثنين منها وكملت له حينئذ الموافقة في أربعة من عشرة طولنا البحث وشعروا وما بحاجة يعني نشلف منها نحن منقدر نقول مثل ما اختصرنا لكم أول البحث فدائما ينظر بالنسبة إذا كان رفع اسم ظاهرا ينظر بالنسبة للتذكير والتانية والإفراد والتثنية والجمع بعلاقة ما بعده مو علاقة بما قبله والجوهر هو هو نعم قال وكملت له حينئذ الموافقة في أربعة من عشرة كما قال المغربون تقول مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات المطابقة موجودة بأربعة من عشرة كما تقول في الفعل مررت برجل قام وبرجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت وبامرأتين قامتا وبنساء قمنا وإن كان الوصف رافع للاسم ظاهر فإن إيه وإن كان هذا إذا كان في ضمير أما إذا رفع اسم ظاهر هذا اللي بسميناه نحن النعت هو السبب وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك تقول مررت برجل قائمة أمه بينما أنه هنا رجل نكرة وصفة مؤنثة لا ينظر فيها إلى رجل ينظر فيها إلى ما بعدها بحيث لو حللنا محلها قام أو قام يكون فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا لأنك لتقول في الفعل قامت أمها لما حلينا محل تؤنثنا كمان هنا وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوه فتذكر الصفة أبوها. نعم. وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها فتذكر الصفة لتذكير الأب ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا لأنك تقول في الفعل قام أبوها. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ما قال الظالمتي بينهم سبني من القرية، لكنها لما صارت مؤولة بالمشتق صح كونها نعت. فإذا النعت لا يكون إلا مشتق أو مؤولا أو مؤول للمشتق. أما لفظ جامد لهو مشتق ولا مؤول بالمشتق لا يصح أن يكون لا يصح أن يكون نعتا. فإذا النعت لا بد أن يكون من الألفاظ المشتقة. وكذلك النعت من أحكامه أنه يكون إما مفرد كما سمعتم من الأمثلة، هذا لفظ مفرد، وقد يكون جملة سواء كانت اسمية أو كانت جملة فعلية. بتقول جاءني رجل أبوه تاجر، أي أبوه مبتدأ وتاجر خبر، والجملة الاسمية المكونة بالمبتدأ والخبر إنما هي في محل رفع وصفة، وهي جملة اسمية كذلك جملة خبرية. كذلك لا يصح إلا أن تكون جملة خبرية سواء كانت اسمية كهذا المثال أو كانت سوى فعلية جاء رجل.